إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله تعالى: والصادقين والصادقات. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق يا عباد الله من أجل العبادات، وهو علامة بارزة ظاهرة بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والمنافق. والصدق يا عباد الله من أعظم المثبتات والمقومات والمعينات لك في طريقك إلى الله عز وجل. ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب وأجمل ما يستشهد به في هذا قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه. هذه القصة التي حوت فوائدا وعبرا ودروسا كثيرة أخرجها الشيخان عن عبد الله ابن كعب ابن مالك، وهو من كبار التابعين وثقاتهم، وكان عبد الله قائد كعب من بنيه حين عمي. يقول عبد الله: سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فيقول كعب رضي الله تعالى عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. وهذا فيه فضل هذا الصحابي الجليل، أنه شهد جميع المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما تخلف إلا عن هذه. ويا سبحان الله، كيف جعل الله تعالى في هذه الغزوة التي تخلف عنها حين تاب وأناب جعل له فيها ذكرا وشرفا عظيما يتلى إلى يوم القيامة. قال: لم أتخلف عن رسول الله إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت عن رسول الله في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون خرجوا يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال كعب: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا، يعني تعاهدنا وتعاقدنا. قال: حين تواثقنا على الإسلام. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر يعني أشهر عند الناس منها. يقول كعب: وكان من خبري حين تخلفت أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر، وهذا من صدقه وتواضعه رضي الله تعالى عنه، خلافا لما يفعله أكثر الناس إذا وقع في سيئة وإذا ارتكب خطأ حتى وإن تاب تجده يحشد الأدلة والتبريرات والتعليلات ليهون من وطأة اللوم عليه. قال كعب: وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله، والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، وما غزا رسول الله غزوة إلا ورى بغيرها. والتورية كما يقول ابن حجر هي أن يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم القريب وهو يريد البعيد. قال: وما غزا رسول الله غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا بعيدا وعددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم أي ليتجهزوا، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بوجهه الذي يريد، قال: والمسلمون مع رسول الله كثير لا يحصيهم كتاب حافظ، فقل رجل يريد أن يتغيب عن رسول الله إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وهذا والله من الابتلاء والامتحان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتجهز رسول الله والمسلمون، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، فتفارط الجيش، فأصبح رسول الله غاديا والمسلمون، وتفارط الجيش، وهممت أن أرتحل وأدركهم. قال: ويا ليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. وهذا فيه المسارعة عباد الله إلى طاعة الله، كما قال الله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال: ويا ليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك، وكان يحزنني أني إذا خرجت يعني بعد خروج رسول الله لا أرى يعني في المدينة إلا لا أرى لي فيهم أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق يعني مطعونا في دينه، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. قال كعب: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس بين القوم: ما فعل كعب؟ وهذا والله من جميل خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتفقد ويسأل عن أصحابه. وانظروا عباد الله، ما قال أين كعب بن مالك، ما لي لا أرى كعب بن مالك، بل قال ما فعل كعب بن مالك. وهذا فيه إشارة إلى أنه ربما كان معذورا بمرض أو نحوه. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. وهذا فيه كما يقول ابن حجر جواز الطعن والجرح لمن ظهرت منه ريبة وشبهة إذا كان ذلك حمية لله ورسوله. فقال معاذ بن جبل مدافعا وذابا عن عرض أخيه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فأخبرت أن رسول الله قد قفل راجعا إلى المدينة. قال: فحضرني بثي وحزني، وطفقت أتذكر الكذب بما أخرج، أقول بما أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، حتى قيل إن رسول الله قد أضل قادما، يعني قد دخل المدينة. قال: فزاح عني الباطل وأجمعت صدقه، يعني عزمت على الصدق معه عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء فدخل المسجد، وكان إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين وجلس للناس. فجاء المخلفون المنافقون يحلفون له ويعتذرون، فقبل علانيتهم واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام، وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال: فجئت فسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، فتبسم تبسم المغضب. فقال تعالى: فجئته أمشي حتى جلست بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلفك. وفي هذا أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين. فقال: ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقال: بلى والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لو أني جلست مع غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدلا، يعني فصاحة وقوة في الكلام، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي بما يقبل ولا يرد. قال: ولقد أوتيت جدلا، والله يا رسول الله، لو أني حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله تعالى أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني قد تغضب علي فيه، تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله سبحانه وتعالى، يعني رضا الله وتوبة الله وفرج الله، إني لأرجو عقب الله تعالى. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله تعالى فيك. قال: فقمت فتبعني رجال من بني سلمة، فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. وهذا فيه فضل عظيم لهذا الصحابي الكريم. قالوا له: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، ولو أنك ولو أنك اعتذرت بما اعتذر به المنافقون كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى والله هممت أن أرجع وأكذب نفسي فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل الذي قيل لك. فقلت: من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمشيت ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: حتى تغير الناس لنا واجتنبنا الناس حتى تنكرت في نفس الأرض. فما هي الأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة لا يكلمهم الناس ولا يسلم عليهم ولا يردون عليهم السلام. قال كعب: فأما صاحبي فجلسا في بيوتهما يبكيان. قال ابن حجر: وفي هذا دليل أن من عوقب بالهجر يجوز له أداء صلاة الفريضة في بيته. قال: فأما صاحبايا فجلسا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه الذي صلى فيه، فأقول في نفسي: هل حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام علي أم لا؟ أصلي قريبا منه أسارقه النظر. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وفي هذا أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها. قال: فإذا التفت نحوه أعرض عني. قال: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قال: فجئته فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال كعب: ففاضت عيناي وتسورت الجدار وسرت أمشي في المدينة، فإذا نبطي من أنباط الشام، وهؤلاء كانوا يعملون في الفلاحة واستخراج المياه، فإذا نبطي من أنباط الشام ينادي: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي. قال: فجاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فقلت: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته فيها. وفي هذا جواز إحراق ما فيه اسم الله تعالى، وفيه أيضا الندب إلى إتلاف كتب أهل البدع والضلال. قال ابن حجر: وقد دل هذا على قوة إيمان كعب ومحبته لله ورسوله. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. قال: حتى إذا مضت 40 من الخمسين واستلبث الوحي، يعني أبطأ وتأخر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا؟ فقال: لا، بل اعتزلها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأة: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى. وفي هذا أن قول الرجل لامرأة: الحقي بأهلك ليس صريحا في الطلاق، بل هو من الألفاظ المحتملة. قال: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. وجاءت امرأة هلال إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع لا يخدم نفسه، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن لا يقربنك. وقال لي ناس من أهلي: لو أنك استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أستأذن رسول الله، وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رجل شاب. قال: فلبثت على ذلك الحال 10 ليال، فكمل لنا خمسون ليلة منذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: حتى إذا صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا، وأنا على ذلك الحال التي ذكرها الله تعالى، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا ينادي: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعلمت أنه فرج. وفي هذا مشروعية سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وهو من أقوى الأدلة، كما أفاد بذلك شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى. قال: فخررت ساجدا وعلمت أنه فرج، فآذن رسول الله الناس، يعني أعلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، وأرسل إلى صاحبي مبشرين، وأرسل من يبشرني. قال: فاستعرت ثوبين فأممت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يستقبلونني فوجا فوجا، يهنئونني، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فقام طلحة بن عبيد الله فهنأني وصافحني، ولا أنساها لطلحة. فسلمت على رسول الله ووجهه يبرق من السرور، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال كعب: فوالله ما أنعم الله تعالى علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا أكون قد كذبته فأهلك كما هلك. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.